الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام بدأنا فيما يتعلق بمسائل القياس. تكلمنا في المسألة الأولى في بيان معنى القياس من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح الأصولي، ثم تكلمنا فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي التعبد بالقياس أو حجية القياس، وقلنا أن الصحيح أن القياس حجة شرعية، وبينا كلام أهل العلم في ذلك. و هل تكلمنا في المسألة الثالثة محل القياس؟ طيب، إذن معنا في هذه الليلة مسألة محل القياس وتقسيم القياس إلى مقطوع ومبلول وطرق الإلحاق. أما محل القياس فقد قال المصنف رحمه الله: ويجري أي القياس في جميع الأحكام، والمقصود بالأحكام هنا هي الأحكام ماذا؟ نعم الشرعية، لكن أحكام إيش؟ العملية، هي الفقهية لكن يسميها العلماء العملية، في أحكام علمية وهي العقائد. فإذا قالوا في كتب الأصول أو كتب الفقه الأحكام، فيقصدون بها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية سبق معنا، لأننا قلنا أن الأصول ينقسم إلى أربعة أقسام أو ثلاثة عند المتقدمين. القسم الأول من الأصول الحكم ولوازم، القسم الثاني الأدلة والمباحث اللفظية المتعلقة بالأدلة، والقسم الثالث الاجتهاد والتقليد، والقسم الرابع الذي هو عند يعني ما بعد القرن الثامن أو التاسع تقريبا، وهو ما بعد الشاطبي، يسمى علم المقاصد الشرعية، هو القسم الرابع من أقسام أصول الفقه. هذا هو أصول الفقه إجمالا. فعندما يقول ويجري في جميع الأحكام، المقصود ترجع إلى أول الأصول. الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام وضعية وأحكام تكليفية. فيقول أن القياس يجري في جميع الأحكام، في جميع الأحكام، سواء كانت أحكاما تكليفية أو أحكاما وضعية أما العقائد فإنها لا تدخل في ذلك إلا في مسائل محدودة، المقصود بها يعني إثبات بعض ما جاءت الشريعة بإثباته من باب سرد الأدلة، لا أن الدليل مستقل هو دليل القياس في باب العقائد، لأن القياس في العقائد ممنوع، العقائد مبنية على التوقيف، على التوقيف. فيقول رحمه الله المسألة الثالثة وهي التي تعنون بمحل القياس، يقول القياس يجري في جميع الأحكام، في جميع الأحكام. وقوله في جميع الأحكام يفهم منه أن القياس يجري في الأحكام التكليفية وفي الأحكام الوضعية، وأنه لا يستثني من الأحكام العملية شيء، فكل الأحكام العملية يجري فيها القياس، لأنه قال حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور، ومنع بعض الحنفية. طبعا المسائل التي طبعا نحن القياس القياس يجري في جميع الأحكام على الصحيح، إلا أن العلماء اختلفوا في سبعة أنواع هل يجري فيها القياس أم لا. الذين يثبتون القياس يجرونه في جميع الأحكام العملية أي الفقهية، إلا في سبعة أحكام اختلفوا فيها، سبعة أنواع من أنواع الحكم اختلفوا فيها هل يجري فيها القياس أم لا. النوع الأول الحدود، هل يجري الحدود، يجري قياس الحدود أم لا؟ النوع الثاني الكفارات. النوع الثالث الرخص. النوع الرابع الأسباب. والنوع الخامس الشروط. والسادس الموانع. والسابع التقادير. التقادير، هل يجري في هذه القياس أم لا يجري فيها القياس؟ يعني هل هناك قياس في الرخص؟ مثلا بعض علماء القواعد الفقهية يقول لا قياس في الرخص، لا قياس في الرخص، هذه قاعدة يسلم بها البعض لا يسلم بها البعض. هل يجري القياس في الرخص؟ هل يجري القياس في الحدود؟ هل يجري القياس في الكفارات؟ هل يجري القياس في الأسباب؟ المسلم رحمه الله ذكر ظاهر صنيعه، ظاهر صنيعه على أن القياس يجري في هذه كلها، لكنه نص على ثلاثة أشياء: على الحدود والكفارات والأسباب. فقال حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية، يقول يجري القياس ويعمل بالقياس في الحدود ويعمل القياس في الكفارات خلافا للحنفية. أما القياس في الحدود فالمصنف رحمه الله وافق ابن قدامة وغيره من علماء الحنابلة الذين يرون، وبعض من وافقهم من الشافعية وغيرهم، يرون أن القياس يجري في الحدود. ما معنى جريان القياس في الحدود؟ يقولون اللاهت والعياذ بالله اللوطي يقاس على اللواط، يقاس على الزنا، فاللاعب نقيسه على الزاني في الحد، في الحد، فنقول إذا وقع منه اللواط وهو بكر جلدناه 100 وغربناه عام، وإذا فعل هذه الفاحشة وهو ثيب محصن رجمناه. قالوا لوجود الجامع، الجامع المقصود به العلة، والعلة يقولون إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا محرما شرعا، علاج فرج في فرج مشتها طبعا محرم شرعا، لأن تعرفون أن أحاديث التي وردت في اللواط لا يسلم بها كل العلماء، فبعض العلماء يضعفها وبعض العلماء يصححها، لذلك بعض العلماء أخذ في باب القياس. لكن هذا طبعا القياس من يسلم به يقبل، ومن لا يسلم به لا يقبل. فهذا المثال محل نظر. صحيح أن اللوطي يقتل على أي حال، لأن الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا القياس حتى القياس ليس قياس لا يسلم، لأن الجامع لا يسلم، علة لا يسلم، فالفرج هنا ليس مشتهم طبعا بل هو شذوذ، ليس مشتهم طبعا، طبيعة الناس لا تشتهي بها، الرجل يميل للأنثى، لكن شذوذ كما قال لوط عليه الصلاة والسلام ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يعني شيء شاذ يعني ما هو. فعلى العموم هذا هو القياس في الحدود. بعض العلماء يرون أنه يجري، وبعض العلماء يقولون لا يجري القياس في الحدود، وهذا هو الذي يظهر، لأنك إذا استحضرت الأمثلة ستجد أن القياس فيها غير صحيح، قياس فيها غير صحيح. فأحيانا إما لأن النص ثبت فيه، وإما لأنه من باب التعزير ليس من باب الحد. هذه مسألة وليس عليها كبير يعني فائدة، لأن هذه ترجع يعني يغني عنها القول بأن للقاضي أو للحاكم أن يعزر، للحاكم والقاضي أن يعزر. طيب، أما القياس في الكفارات فالمصنف رحمه الله يرى أنه يقاس في الكفارات، يقاس في الكفارات، فيجري القياس في الكفارات. فيقول مثلا الرقبة في اليمين وفي الظهار، يعني في كفارة اليمين في رقبة ولا لا؟ في ولا ما في؟ لا، في اليمين ما هي مقيدة، في اليمين ما هي مقيدة، وفي الظهار ما هي مقيدة، تمام؟ فتحرير رقبة في الظهار واليمين، فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك الظهار، تمام؟ في اليمين فتحرير رقبة فإن لم يستطع إلى آخره. ففي اليمين والظهار ليست مقيدة بالإيمان، فيقيسونها على كفارة القتل، والقتل مقيدة بالإيمان، مقيدة بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. فيجعلون كفارة اليمين أو الرقبة في كفارة اليمين والرقبة في كفارة الظهار مقيسة على الرقبة في كفارة القتل، بجامع أن الكل كفارة، بجامع أن الكل كفارة. فيقول إن يجب أن تكون الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار مؤمنة قياسا على الرقبة في القتل، بجامع أن كل منهما كفارة، كل منهما كفارة. طبعا هذه الأمثلة لا تسلم، هذه الأمثلة لا تسلم، لأن من يأخذ بهذا من يشتغل في كفارة اليمين كفارة الظهار الإيمان يجعلها من باب المطلق والمقيد، فيجعلها من دلالة الألفاظ، والحكم إذا بني على دلالة الألفاظ يسمى دلالة النص، ليس النص المقصود به يعني الدلالات الأحد عشر كما، لكن دلالة مستنبطة من النص، هذا المقصود. فيقولون النص دل على ذلك، النص يعني الدليل، فيجعلونها من دلالة النص لا من دلالة القياس، هذا مطلق وهذا مقيد، فيجرونها مجرى الجمع بين المطلق والمقيد لا من باب القياس، واضح؟ طيب، أما جريان القياس بالأسباب فقال رحمه الله في الأسباب عند الجمهور، تمام؟ ومنعه بعض الحنفية. ما معنى القياس في الأسباب؟ معنى القياس في الأسباب أن يجعل الشرع وصفا سببا لحكم، أن يجعل الشرع وصفا وصف سببا لحكم، فيقاس عليه وصف آخر، فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سببا أيضا، فيحكم بكونه سببا أيضا. مثل إيش؟ قالوا الشرع علق منع الحاكم من القضاء أو منع الحكم من القضاء إذا كان غضبانا، فعلق المنع عن الحكم والقضاء إذا كان القاضي غضبان. هذا من باب الأحكام الوضعية، باب الأحكام الوضعية. سبب وضع مانعا لسبب آخر، سبب يمنع سبب. الحكم المنع، ما هو سبب المنع؟ أنك غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. فسبب عدم جواز القضاء سببه ماذا؟ الغضب، سببه الغضب. فيقولون، نقول الجوع أيضا لا يقضي القاضي وهو جوعان، ولا يقضي القاضي وهو خائف، ولا يقضي القاضي وهو مريض، وهو ظمآن. يقولون نقيسها على الغضب، نقيسها على الغضب. هذا هو، هل يعني هل هذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح؟ لا هنا ليس الحنابلة، هنا يعني الحنابلة والشافعية وطائفة من الأصولية، لكن تركونا من سيأتي بين النسبة. لكن الآن هل هذا القياس صحيح ولا مو صحيح؟ على قول صحيح، على قول ثاني. ليه؟ يعني المسألة هذه نفسها ممكن تستفسر بشكل ثاني. كيف؟ إذا لأن اختلفوا هل يقضي القاضي مثلا غضبان؟ الحنابلة يقولون إذا كان الحكم صحيح ينفذ، وإذا كان غير صحيح لا. لا، مسألة النفوذ هذه مسألة ثانية. لا شيخ، بكمل لك بس. والرأي الثاني يقولون لا، النهي لذاته فلا يقضي أبدا. هم اختلفوا الآن هل يقضي ولا لا؟ لا، هو يعني لا ندخل في خلاف الأصوليين أو في خلاف الفقهاء، هي مسألة أصولية لا ندخل في كلام الفقهاء، نكون مع الأصوليين. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل هذا القياس صحيح ولا لا؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذا كنت غضبان لا تقضي. طيب إذا كان حزين هل يقضي؟ بناء على هذا الحديث هل يقضي؟ إذن هناك علة، هناك إلا هناك جامع يعني معقول المعنى، لا يقضي وهو حزين، لا يقضي وهو جائع، لا يقضي وهو حاقن، لا يقضي وهو خائف. ربما تكون أشياء أكثر من الغضب، لكن خائف، الخوف أعظم من الغضب. نعم، هل قياسها صحيح؟ نعم، اجتمع مع الغضب يؤدي الى عدم معرفه الحكم، ذلك الخوف. طيب، هذا طيب. الشيخ ما يتشوش، لا يفقد، حتى لا يتشوش. باي سبب يؤدي الى التشوش، سواء كان غضب، جوع، خوف، برد، الا واحد. طيب، يعني قياس صحيح. طيب، قل له في الموضوع. بس يكون مفهوم الموافق أحسن، هذا مفهوم موافق ليس قياسا أبدا، لأن مفهوم الموافقة هو معناه نفي الفارق، هذا ليس قياسا. والصحيح أن القياس لا يجري في الأسباب. لماذا لا يجري في الأسباب؟ لماذا؟ الله عز وجل أو الشرع، نقول الشرع، علق وجوب صلاة المغرب بإيش؟ بغروب الشمس. هل يصح أن يقول إذا طلعت الشمس تصلون؟ مادام أنها إذا غربت وجبت الصلاة، فإذا طلعت يجب أن تجب الصلاة، هذا لا يصح. وعليه اعتراضات كثيرة. نفس لا، ليس قياسا مع الفارق، هذا يسمى تنقيح المناط. تسمعون بتنقيح المناط؟ تنقيح المناط، هذا يسمى تنقيح المناط. وبعض العلماء يسميه قياس في معنى النص، قياس في معنى النص، هذا الشافعية كذا، الشافعي رحمه الله يقول قياس في معنى النص، بعضهم يقول القياس الجلي، والصحيح أن هذا مفهوم موافقة، لأن مفهوم الموافقة أن تنفي الفارق بين هذا وبين هذا. إذا قضى وهو غضبان لا فرق بينه وبين أن يقضي وهو خائف. لماذا؟ لأن المقصود تشويش الدين، المقصود تشويش الدين. إذا قضى وهو غضبان ليس مهيئ أن يقضي، وإذا قضى وهو خائف أيضا ليس مهيئ أن يقضي، لأن مفهوم الموافقة درجته، صح ولا لا؟ أخذناها مفهوم الموافقة، إما أن يكون الحكم أولى من المنصوص. واحد قال الله قال ولا تقل لهم ما أف، لكن كوني أضرب أبي ما في مشكلة، أف ما أقول أف، الضرب أبلغ من أف ولا لا؟ هذا لا نقل قياس، هذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة ليس قياسا. إن القياس تحتاج إلى أن تجعل الحكم مداره على العلة. هذا درسته والشيخ درسته يقول أن القياس فعلا في تناقض. طيب هذا بس إحنا نمشي نفهمها، لا وبعدين قضية هذه أمرها سهل، أهم شيء الواحد يتصور، وإذا كان في باله إشكال من ناحية الدرس ما في إشكال نتناقش. الآن سيأتي توضيحه أكثر في طرق الإلحاق، لكن مفهوم الموافقة حتى يسلم به الظاهرية، يعني إذا قلنا قياس ظاهرية يسلمون بها. ابن حزم ما يقول رحمه الله يقول يجوز ضرب الأب ولا يجوز أن تقول للأب كف، تمام؟ لأن معنى مفهوم الموافقة في مفهوم مخالف ومفهوم موافقة، مفهوم موافقة المعنى في محل النطق، هذا مفهوم المخالف الموافقة، مفهوم المخالف المعنى في غير محل النطق. هل تفهم مباشرة أن الضرب لا يجوز إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف؟ تفهم أن الضرب ممنوع ولا مو ممنوع؟ ما يحتاج قياس، تمام؟ لأن هذا الحكم المسكوت أولى من حكم بالمنطوق. الدرجة الثانية أن يكون مساوي، واحد مثلا يقول يا أخي ما يجوز أكل مال اليتيم لكن يجوز إحراقه، ما يجوز أن تأكله لكن يجوز تقدمه رشاوة، هل يجوز هذا الكلام؟ هل يعقل هذا؟ الإحراق والأكل متساويان أم لا؟ متساويان، فيكتفى بنفي الفارق، لا فرق، يعني تقول لا فرق بين أنك أكلت مال اليتيم وبين أنك أحرقت مال اليتيم، ما في فرق، فهنا يقال نفي الفارق، نفي الفارق، يعني خليتونا نستعجل في قضية الإلحاق، لكن القياس في الأسباب أكثر الأصوليين على المنع منه، ليس كما قال رحمه الله، قال عند الجمهور إلا إذا قصد بالجمهور الحنابلة، ولكن هذا ما يساعد النص، ما يساعد، لأن قال ومنعه بعض الحنفية، الذي منعه جمهور العلماء، الذي منعه جمهور العلماء، وإنما وافق على هذا الشافعي وبعض الحنابلة، وإلا الجمهور على المنع من القياس بالأسباب، لأنه يؤدي إلى ما لا يحمد، حتى أنه يؤدي، ربما تقرؤون الشروح، أنا ما أعرف الشروح اللي معكم، لكن ربما تقرؤون أنه يؤدي إلى أن السبب المنصوص عليه لا يصلح أن يكون سبب، إذا قلنا بالقياس في الأسباب، لأنه سيكون السبب مركب، سيكون السبب مركب، وهذا إبطال للسبب الذي نص عليه الشرع، فهو يؤدي إلى ما لا يحمد. طيب إذن القياس في الأسباب في خلاف عند العلماء، الجمهور على المنع من، ليس كما قال رحمه الله، والمؤلف رحمه الله وهو أيضا وافق في ذلك ابن قدامة رحمه الله والشافعية في أن القياس يجري في الأسباب، ويستدلون بأدلة، هذا واحد منها أو بأمثلة، هذا واحد منها، لكن كلها، كل الأمثلة التي تذكر إذا دققت ستجد أنها من باب مفهوم الموافقة أو من باب تنجيح المناط، تنجيح المناط يوافق عليه حتى الظاهرية، ما يخالفون فيه، تنجيح المناط أو الذي يسمى القياس المعنى النص لا يخالف فيه أحد، لا يخالف فيه أحد، يعني لا يمكن أن يقال مثلا ليجوز، لا يجوز أن تبول في الماء الراكد، ويجوز أن تبول، أن تتغوط في الماء الراكد، لا يجوز أن يقول أحد، لا يجوز أن تبول في الماء الراكد، حديث صحيحين النهي عن البول في الماء الراكد، ويأتي أحد ويقول يجوز أن تتغوط في الماء الراكد، لأن النهي جاء عن البول ولم يأتي عن الغائط، الغائط شرط من البول، صح ولا لا؟ هذه مسألة انتهينا منها. طيب عندك سؤال يا عمار؟ زاد حمد. طيب المسألة الرابعة، تقسيم المناط أو تقسيم القياس إلى مقطوع ومظنون. والله في خلاف طبعا في المسائل الأصولية، لكن هذه أشهرها وأقواها، لكن إذا نظرت فيها الصحيح أن القياس فيها لا يزال، أن القياس فيها لا يزال، والأمثلة كلها يعني التي ذكرت يعني غير مسلمة، حتى عند يعني المذهب عند الحنابلة مثلا في قضية قياس اللوطي على الزاني، الحنابلة إلا في التطبيق لا يقولون بها، في التطبيق لا يقولون بها، فهي مسألة يعني ليست كبيرة فائدة، لكن الصحيح أنه لا يجري، بل هذه يعني تقديرات شرعية ورد الشرع فيها، فيوقف على ما ورد الشرع فيها. طيب سنأتي الآن، هي آخر ما معنا. طيب الآن المسألة الرابعة، تقسيم القياس إلى مضمون، إلى مقطوع ومضمون. قال رحمه الله: ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق. الإلحاق هو القياس، صح؟ إلحاق مسكوت بمنطوق، هكذا يعرف بعض الأصوليين يعرف القياس، أنه إلحاق مسكوت بمنطوق لعلة جامعة في حكم شرعي، هذا تعريف عند بعض الأصوليين. فالقياس لما يقول إلحاق المسكوت بالمنطوق معناه القياس، يقول لك القياس ينقسم إلى قسمين: مقطوع وهو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة كما ذكرنا لكم هو له درجات أربعة، أشهرها والتي يدور عليها كلام الأصوليين في غالب يعني كتبهم درجتان: الدرجة الأولى أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، كالضرب مع التأخر، وكالغائط أكرمك الله مع البول، وهكذا. هذا المسكوت أولى بالمنطوق في الحكم. الدرجة الثانية أن يكون مساوي له في الحكم، مساوي له في الحكم، مثل قضية الإحراق والأكل، مال اليتيم ذهب، أكلته، أحرقته، يعني رميت به في الشارع، هذا إتلاف لمال اليتيم. ولما يتكلم معك أحد يعني من العلماء من الفقهاء يقول لا فرق، ما يبحث عن علم، يقول لماذا وأثبت وعلى أي شيء قسته، يقول لا فرق، بس يقول لا فرق بين كونك تأكله وبين كونك تعطيه فلان هدية، صحيح؟ يقول لا فرق. ليه؟ لأن مال اليتيم ضعف، مال اليتيم ضعف. هذا هو مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. فأنت تأخذ به الحكم الموافق للنص المنطوق، وهذا طبعا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف هل يسمى قياس أم لا يسمى قياس. فبعض العلماء يسميه قياس قطعي، وبعض العلماء يسميه قياس جلي، وبعض العلماء يسميه القياس بمعنى النص. هذا لا خلاف فيه، سميته قياس، سميته مفهوم موافقة، سميته تنقيح مناط، لا خلاف فيه. يعني ما أحد يتصور أن أحد من العلماء يقول لك لا يجوز لك أن تأكل مال اليتيم ويجوز لك أن تحرق مال اليتيم. هل يعقل أن يوجد عالم؟ ما يعقل. هذا هو القسم الأول، هذا هو المقطوع قطعي، ما في خلاف، تخالفني ما لا يمكن خلاف في هذا المسألة. طيب ما ضابط هذا النوع؟ ضابطه كما ذكرت لكم أن يكتفى بنفي الفارق، لا يبحث عن العلة، لا يبحث عن العلة، حتى يقول لك يا أخي شوف أكل مال يتيم لازم تجيب لي حكم وأصل وفرع وعلة، طبق لي. هذا ما يبحث عن هذا، يقول لك قائل مال اليتيم لا يجوز إحراقه، لماذا؟ لأن الله نهى عن أكل مال اليتيم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. فأنت تحتاج في هنا نفي الفارق فقط، تأتي أكرمك الله للبول والغائط في الماء، النص ورد في ماذا؟ في البول. جاء واحد تغوط، ما نحتاج أن نقول له حكم وفرع وأصل وعلة جامعة بينهم، لأن كل واحد من هذه يحتاج إلى شروط، بس يكتفى هنا بنفي الفرق. ما الفرق؟ مش الفرق تلوث الماء ولا لا؟ تلوث الماء ده. فالقياس المقطوع أو مفهوم الموافقة أو تنقيح المناط يحتاج إلى نفي الفرق، ولا فرق ما عداه مظنون، ما عداه ظني، ما عدا مفهوم الموافقة، ما عدا تنقيح المناط من تحقيق وتخريج، هذا يسمى ظني. لأن يعني عندك تنقيح مناط وتحقيق مناط وتخريج مناط، هكذا الدرجات، تخريج وتحقيق، هذه ظنية، قد توجد العلة، قد تسلم العلة، قد تكون العلة صحيحة، قد تكون العلة فاسدة غير صحيحة. ما عدا مفهوم الموافقة في القياس يعتبر ظني، يعتبر ظني، والشريعة جاءت باعتبار الظن. قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذه في أمور ظنية ولا في أمور قطعية؟ في أمور ظنية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في بعض من بعض في حجته في بلاغته، فأقضي على نحو ما أسمع، قضاءه على نحو ما يسمع. قطعي ولا ظني؟ ظني. جاءت الشريعة باعتبار ظني، يقول لك كل ما عدا تلقيح المناط أو كل ما كان غير تحريق مفهوم الموافقة يعتبر ظنيا، فلا يجوز أن تباهل عليه. يعني مثلا هل إدراك الجماعة يكون بالتشهد بالركعة أم بإدراك أي جزء قبل السلام؟ ما تباهل عليه. إعادة الجماعة ما تباهل عليه، تمام؟ الكون الربا يكون في المكيل المطعوم أو في المكيل المدخر أو بالنسبة للنقدين علته الوزن أو علته الثمنية، تباهل عليه لأن هذه ظنية، أمور ظنية وظنيات ليس لا تدخل في القطعيات. طيب، إذن هذا هو تقسيم القياس إلى ظني وقطعي. القياس المتفق على تسميته هي قياس، هو القياس الظني. مفهوم الموافقة لم يتفق العلماء على تسميته قياس، الذي اتفق العلماء على تسميته قياس هو الإلحاق بالجامع. والإلحاق هنا طريقان، الإلحاق طريقان، قال وللإلحاق طريقان. ما معنى الإلحاق له طريقان؟ أنا أسأل، ها؟ إيش معنى للإلحاق طريقان؟ الإلحاق إيش معنى؟ إلحاق المسكوت بالمنطوق. المعنى للإلحاق، معنى الإلحاق معنى إلحاق المسكوت عن حكمه بالمنطوق في حكمه، هذا هو معنى الإلحاق. الإلحاق له طريقة. الطريق الأول الإلحاق بنفي الفارق، الإلحاق بنفي الفارق، وهذا لا يسمى قياس بل هذا يسمى مفهوم الموافقة. لا يسمى الإلحاق بنفي الفارق، يقول لا فرق. لأن قد يقول لك قائل يا أخي، قد يقول لك قائل أنت يا أبو عمار على رأي الجمهور وأنا ظاهري، والظاهرية يقولون بالقياس ولا ما يقولون بالقياس؟ ما يقولون بالقياس. فأقول لك يا أخي يجوز أنا أهدي مال اليتيم ولا أحرقه ولا أرميه في البحر، يجوز لأني ظاهري أنا ما أعتقد أي شيء تقول لي قياس أقول لك أنا ما أعتقد. أنا أقول هذا ما هو قياس، الإلحاق بنفي الفارق ليس قياسا بل دلالة نص، دلالة النص والتي تعرف بدلالة الموافقة، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. هذا الإلحاق الأول. الآن يعني أوضح أكثر، الإحراق هل نطق الله أو رسوله عليه السلام بتحريم إحراق مال اليتيم؟ الذي نطق به أكل مال اليتيم بالباطل، تعدى النبي عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات وأكل مال اليتيم، حديث ابن عباس في الصحيحين. ففي السنة في القرآن أكل مال اليتيم، الإحراق والإهداء والإتلاف هذا مسكوت عنه، مسكوت عنه. فحتى تلحق هذا بهذا نقول الإلحاق هنا إلحاق بنفي الفارق وليس قياس، تمام؟ هذا الإلحاق بنفي الفارق، هذا الإلحاق بنفي الفارق. مثل أن يقول لك قائل يا أخي ما يجوز مثلا، ما يجوز أقول لأمي وأبوي أف ولا تف ولا غيره، لكن أقول يقول لي مين بدون ما تبلغ تسوي شمال، تقول شمال سويه، ها؟ قال هذا هو الحكم المساوي. لا، حكم مساوي. عندما تقول أوف ينزعج الوالد ولا ما ينزعج؟ ينزعج ولا ينزعج. وعندما أيضا يقول لك عدد من هنا تقول لا عدد من هنا، يقول لك قوم تقول لا، نفس الحكم، نفس الحكم. فهنا تحتاج إلى نفي الفاعل، نفي الفاعل. تمام. النوع الثاني من أنواع من نوعية الإلحاق، الإلحاق بالجامع. إيش معنى الجامع؟ العلة. العلة هذا هو الذي اتفق على أنه قياس، اتفق عند من يثبت القياس اتفق على أنه يسمى قياسا. مثل إيش؟ الربويات مثلا، أو الأموال الربوية. الربوية ما معنى الربا، لكن المقصود الذي يدخل فيها الربا، يجري فيها الربا. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو الورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، إلى آخره. ربا إلا هاء واحد. تمام. فبعض العلماء يقول الذهب والفضة العلة الوزن، لأنها توزن، العلة الوزن، فكل موزون يدخل فيه، الحديد يكون ربويا، والنحاس يكون ربويا، وهكذا. وهذه تسمى العلة المتعدية. وكون العلة متعدية أو العلة قاصرة ليس مرجح، انتبهوا لها، ليس مرجح، لكن هذه تسمى العلة المتعدية، يعني تتعدى إلى كل موزون يكون ربوي. بعض العلماء قال العلة في الذهب والفضة هي أنها أثمان، أنها أثمان، فما كان من الأثمان فإنه يجري فيه الربا. طبعا هل قول الأول الربا لا يجري في الأوراق النقدية إلا بتكلف، من يقول يجري حقيقة يتكلف الرصيد وكذا، تكلف في تكلف، يكون هذا التكلف عنده يعني له مسوغ أو مقبول من ناحية الاستدلال. بعضهم لا يرى أنه هو مقبول، لكن نقول بأن العلة هي أنها أثمان، نقول تجري في أي كل مكان ثمن للأشياء، إنه تجري فيه، يجري فيه الربا، يجري فيه الربا، فيشترط التقابض والتماثل عند الاتحاد والتقابض عند الاختلاف. فهذا هو الإلحاق بالجامع أو بالعلة. ما يجي واحد يقول لك يا أخي هذا المكين أو مثلا المكرونة، مثلا المكرونة والتمر لا بد يكون لما تبادل شيء بشيء يكون تقابل. تقول له ليش؟ يقول لك يقول ليش ليش ايش الفرق ليش ليش ما تقول لا كيف ليش لازم تبين لي السبب، العلم لازم تبين لي العلة. يقول لك يا غالي أشياء تأكل، أول كان هذه المأكولات اللي عندهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قالها وهذه زيها مأكولات، هي مأكولات صح ولا لا؟ مو صح، مأكولات. كان في جرجير يؤكل صح؟ كان في قصب سكر يؤكل صح؟ أشياء كثيرة تؤكل، النبي عليه الصلاة والسلام ما عندها ربوية، فلا بد تبين للعلة ما هو العلة، ما هو الجامع حتى أنا أقيس على هذا. ما يقبل نفي الفارس، ليس في نفي فارس، لابد تقول لي العلة، العلة لماذا الجامع، لماذا قلت هذا مثل هذا. فإذا كان العلة صحيحة قبل، كان العلة غير صحيحة إنه لا يقبل. فيقال مثلا المأكولات إذا كانت مكيلة مدخرة عند بعض العلماء، وبعض العلماء يقول مكيلة ها؟ مكيلة وقود خلاف يعني عند العلماء، بعضهم يقول الكيل مع الادخار، بعضهم يقول الكيل مع القود، وبعضهم يعبر بأن تكون مطعومة وتوزن أو تكال. الشاهد أنه لا بد من الإلحاق بالعلة بالجانب حتى تقول المكرونة ما في مكرونة صح؟ ما في ولا شعرية ما في ولا أندوب ما في. فكلك تلحق هذا بهذا هذا مسكوت عنه، تحتاج إلى أن تكون علة جامعة تقول الإلحاق عن طريق العلة الجامعة، عن طريق العلة الجامعة، وهذا هو القياس، وهذا الذي له أركان أربعة. الإلحاق بالجامع أو بالعلة لا بد أن يكون أصل وفرع وحكم وعلة، أصل وفرع وحكم وعلة. وهذا إن شاء الله هو يعني بداية درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، أركان القياس. طبعاً كل قسم أو كل ركن له شروط، بعض العلماء يطول، بعض العلماء يختصر، بعض العلماء يتوسط، لكن حتى يعني لا يتشعب بين الحديث نذكر ما يكون وجود ذكره مؤثراً في الحكم. أما الذي يعني خلاف ظهير أو لا تأثير له، يعني مثلا بعض الشروط يعني مثلا في الحكم بعض يوصلها إلى ستة أو سبعة وهي اثنان فقط في الحكم، اثنان يعني المهم فيها اثنان، فلماذا تطيب فيها؟ المفروض اثنان فقط يكفي. نعم كان عندك شيء. ذكرني وش الكلام حتى انا استطيع ان خصصات ايش؟ ايوه وش ذكرنا؟ ذكرنا خلاف كان هو عبد. طيب هو الاصل دائما نذكر هذا انه لا تعارض بين عام وخاص، تمام؟ لا تعارض بين عام وخاص، لكن اذا تعارض عموما او تعارض دليلين من الأدلة فإنه لا بد أن يجمع بينهم. العموم من مباحث المخصصات، المخصصات منفصلة، مخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة طبعا يذكرون منها، بعضهم يقول السنة، بعضهم يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل السنة، السنة ثلاثة: قول وفعل وتقريب، تمام؟ قول وفعل وتقريب. أما القول فلا إشكال فيه أنه مخصص، أما الفعل فهل يكون تخصيصا لذلك العموم أم لا؟ مسألة خلافية عند الأصوليين، وهي تحتاج إلى أن ينظر في المسألة من حيث تطبيقها الفقهي، من حيث تطبيقها الفقهي. فمثلا إذا قيل كما يذكر الأصوليين يقولون مثلا قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، هذا عام صح؟ وقول النبي وقوله تعالى في النهي عن إتيان المرأة الحائض: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيقولون هذا العموم الذي في الآية: فاعتزلوا النساء، اعتزلوا النساء ليكن بينكم وبين النساء انعزال، يقولون خص هذا العموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرته أهله وهم يعني من فوق الإزار، فيقولون هذا مخصص لهذا. هل هذا هل يسلم هذا؟ ما يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال افعلوا كل شيء إلا النكاح. فالمخصص هنا هو القول وليس الفعل، المخصص هنا هو القول وليس الفعل. هذه مسألة ثانية. طيب ما في بس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها بغائط ولا حديث أبي أيوب الأنصاري. حديث ابن عمر في الصحيحين أنه رقي على بيت ميمون على حفصة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة فيقولون هذا مسالك العلماء في التخصيص لهذا الفعل مختلفة. فبعض العلماء يقول يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة استقبل بيت المقدس، فيكون هنا الفعل هذا خص من العموم، العموم استقبال واستدبار ممنوع، فخص هنا هذا الفعل الاستدبار من النهي، فأصبح الاستدبار غير منهي. تمام؟ وبعض العلماء يقول لا، التخصيص ليس على هذا النحو، التخصيص أنه إذا كان في البنيان لا يجوز استقبال، يجوز استقبال واستدبار، إذا كان في الفضاء لا يجوز لا استدبار ولا استقبال. وطبعا هذا يعني غير مسلم، هذا غير مسلم، لأن الفعل يدخله خصوصية كونه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الفعل ليس لا عموم له هذا القائل بخلاف القول، فالقول العموم من صفات الألفاظ. تمام؟ وإذا دخل على الاستدلال أو على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، فينظر في المسألة، لكن على أن يقال هكذا أن الفعل تخصيص، الفعل يكون بيان لمجمل صحيح، وليطوف بالبيت العتيق بيّنه النبي عليه بفعل، هذا صحيح، فيكون بيان لمطلق، بيان لمجمل صحيح. أما أن يكون على إطلاق يعني نقول خص به العموم يحتاج إلى بحث ودراسة. لا احنا نرجع ندرس من جديد يعني. بس يبغى لك تراجع فقط، لان ذكرنا التقرير وذكرنا مثال كل واحد فيحبذ ان يراجع. جيد، ذكرنا المثال كله ولا ما ذكرنا الانحلال كله. انا اقصد اذا كان هناك غموض يعني شيء ما هو واضح فيما مضى ونتناقش فيه جيد، لكن قضية مثلا الاستذكار تحتاج إلى مراجعة. بس أسمع هذا الرجل يعني السؤال عن صحة الصلاة من عدمها، الصلاة صحيحة على قول جمهور العلماء، أما عند الحنابلة أو عند من يقول أن التسميع واجب وتركه عمدا، شوف في فرق، إذا كان ترك التسميع عمدا غير ترك السجود عمدا، ترك السجود عمدا حتى الحنابلة يختلفون فيه. تمام؟ فبعضهم يقول ببطلان الصلاة إذا تركه عمدا، إذا ترك التسميع عمدا عند من يقول بوجوبه تبطل الصلاة بمجرد تركه قبل أن يصل إلى التشهد أصلا، لكن إذا ترك السلام، لأن الحنابلة يقولون يجب لما تركه عمدا يبطل الصلاة. تمام؟ فالعموم هو على قول بعض العلماء، خصوصا إذا كان هو يرى هذا واجب يكون فعله هذا مبطل لصلاته، وإذا كان يرى أن التسميع سنة تمام؟ فصلاته صلاة صحيحة. لكن لو نسي السجود فصلاته صحيحة حتى لو كان حتى على قول الحنابلة إذا نسي السجود السهو. لكن هذا ما يصلح يعني أن يكون أسلوب إمام. نقول للناس سنة كأنه نقول للسنة يعني أشعار. السنة كانت شعار السلف، شعار السنة أن يقال رجل صاحب سنة. فالسنة مدحة للحكم ليست تنقيصا للحكم. هذا غريب، من الغرائب العجيبة يكون عند بعض الناس شعار أنه سنة يعني لا قيمة له. سنة مدح شعارها يعني أهل الصلاح. فعلى العموم هذا كمنهجية كتربوية لا يصلح أن يكون أسلوب إمام بهذه الطريقة. ومن ناحية الأفضل أو السنية عند جمهور العلماء أن السجود يشرع إذا ترك مشروعا من الأذكار كما سيأتي معنا ما جئنا يعني الأفعال. لكن يشرع الإنسان إذا ترك ذكرا مشروعا أن يسجد السهو، يشرع له ذلك. فإذا نسي حتى على قلب سنيته يشرع له سجود السهو لأنه تكميل للصلاة، لأنه تكميل للصلاة. واضح؟ طوفنا عنه. مسألة تدريبية على إيش؟ طبق عملي إن شاء الله بإذن الله يأتيكم إن شاء الله. إن استمر الدرس إن شاء الله نستمر الدرس يأتي يعني بعد غد سنعرف يعني أو يعني سيكون الكلام على مسألة أصولية واحدة، لكن نتفق أننا نأخذ المسائل نمر عليها مرورا بالاستدلال، ثم بعد ما ننتهي نذكر يعني طريقة جميلة وهي تنفع معنا في باب القياس، لأنه خلاف المالكية والحنابلة في السجود السهو. فالمالكية أو الإمام مالك رحمه الله نظر لمسلك يعني دقيق جدا من مسائل الجامع في سجود السهو، والإمام أحمد رحمه الله له مسلك آخر كلهم يجمعون بين الأحاديث المالكية والحنابلة، لكن الإمام أحمد رحمه الله له مسلك آخر تماما مختلف في التوجيه مع الإمام مالك. لكن من ناحية أصولية ومن صنعة أصولية قول مالك أدق، كلاهما صحيح، لكن كصنعة أصولية قول مالك في هذا أدق. تعرف وجه الإمام أحمد وجهة جميلة وجيدة في كناحية أصولية، ومسلك الإمام مالك رحمه الله مسلك جيد. لكن لماذا نقول مالك يعني أدق وأصور في هذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد الجامع الذي يسلم به الحنابلة فيختلف الحكم. إذا وجد الجامع فلابد أن يتحد الحكم. وتعرفون الحنابلة الشافعية رجحوا قبل السلام مطلقا، حنفية بعد السلام مطلقا، المالكية والحنابلة قالوا يجمع. فالإمام أحمد رحمه الله نظر للأصل، والإمام مالك نظر للجامع. نعم، وفي مثل هذه المسائل النظر للجامع أصوب من النظر للأصل. وإذا نظرت ستجد أن هناك كثير من المسائل الظنية تقدم على الأصل، تقدم على هذا الأصل. إن شاء الله ستأتي إن شاء الله، لكن أعطينا طرفا منها. طيب.